وجاه رسول الله فأل سعادتي وجاه رسول الله فأل سعادتي أفوز به يوم السماء تمور على بابك العالي وقفت مؤملا فما خاب فما خاب في باب النبي نزيل على بابك العالي وقفت مؤملا فما خاب فما خاب في باب النبي نزيل.